سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وصلنا إلى قوله: السادسة والعشرون. نعم. قوله تعالى: أو لامستم النساء. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: لامستم. وقرأ حمزة والكسائي: لمستم. وفي معناه ثلاثة أقوال: الأول أن يكون لمستم لامستم، الثاني لمستم باشرتم، يعني البشر على البشر، هذا معنى باشرتم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا المباشرة يعني قال لمستم باشرتم، هيك باشرتم، قال باشرتم، باشرتم فيها مفاعلة، فيها من اثنين. أما لمستم هي لمستم جاء طرف واحد، لذلك هناك ولا تباشروهن قولا واحدا جمعتم. هنا لمستم قال فيه باشرتم، يعني قال باشرتم، هي بشرتم، هي باشرتم، ما يقال بشرتم، باشرتم، لمستم يعني باشرتم. نعم. الثالث يجمع الأمرين، هو لمستم أوضح من باشرتم، لمستم أوضح من باشرتم، بس لكن كان يخرج عن معناها، يعني يبين معناها. باشرتم يعني بمعنى لمستم، لمستم كمان لمستم جامعتم، لمستم باشرتم يعني البشرة على البشرة. الثالث يجمع الأمرين جميعا. نعم، يعني جامعتم وباشرتم، لأنما يجتمع جامعتم وباشرتم بصير جامعتم غير باشرتم. نعم. ولامستم بمعناه عند أكثر الناس. ولامستم بمعناه عند أكثر الناس، يعني كمان يعني مثل معنى لمستم. نعم. إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال: الأولى في اللغة أن يكون لامستم بمعنى قبلتم أو نظيره، أو نظيره، أنه بمعنى قبلتم، مضاف إليه قبلتم، أو لذلك قال أو نظيره. نعم. لأن لكل واحد منهما فعلا. نعم. قال: ولمستم بمعنى غشيتم ومسستم، وليس للمرأة في هذا فعل. أيوة. يعني لا يقال للمرأة يعني لمسنا، لمسنا، غشينا، ما يقال، أنه دائما الفعل للرجل. نعم. ذلك وليس، فلا يقال يعني ليس للمرأة في هذا فعل، يعني فعل الفعل، الفعل اللغوي والفعل النحوي، يعني ما يصار ليس لها فعل وليس لها فعل لهذا. نعم. اختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب. ما قال فلما تغشته، ما يقال ليس لها فعل. نعم. اختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة. فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد. الملامسة مختصة باليد، لأنه يكون من طرفين. نعم. والجنب لا ذكر له إلا مع الماء. نعم. فلم يدخل في المعنى المراد بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى. نعم. فلا سبيل له إلى التيمم، وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. نعم. روي هذا القول عن عمر بن مسعود رضي الله عنه. يعني ما بده يعني أنه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أو لامستم عم يقول ما بده يعني فلا سبيل له إلى التيمم وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء يعني ما بده أو لامستم فيها يعني بالدماء. نعم. قال أبو عمر ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحملة الآثار محدثين يعني وذلك والله أعلم لحديث عمارة وعمران بن حصين وحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنوب يعني في تيمم الجنوب يعني الجنوب يتيمم. نعم. وقال أبو حنيفة عكس هذا القول فقال الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع فالجنوب يتيمم واللامس بيده لم يجز له لم يجري له ذكر فليس بحدث. أيوة. ما بده يا أبدا. نعم. ولا ناخذ الوضوء. فإن قبل الرجل امرأته للذة لم ينتقل وضوءه. عضدوا هذا بما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت وضحك. سيدة عائشة قالت قبل بعض النساء هي المدللة وإن كان يعني ما في غيره لما قبلها ما في غيره لأنه يعني كانت ليلتها يعني كان يقسم عليه الصلاة والسلام مو أمام النساء قبل لأنه يعدل الله ربي قال سبحانه وتعالى. نعم. طيب هي تقول قبل بعض نسائه وما في حدا وهي عم تروي وين شافين يعني ذلك قال عروة يعني من هي إلا أنت. هل هو التعبير من هي إلا أنت من هي يعني كأنه في مقدر من هي ما هي إلا أنت ولما يقول من هي إلا أنت يقول أصلا يكون قبله نفي يقول من هي يعني ما هي إلا أنت أجاب فصار من هي إلا أنت. نعم. قال مالك جميل والله. نعم. الملامس بالجماع يتيمم والملامس باليد يتيمم إذا التزم. أيوة. والملامس باليد يتيمم إذا التزم لأنه عنده مثل ما قلنا أمس يعني ينقض إذا قصد ووجد أما إذا لم يقصد ووجد لا قال والملامس باليد يتيمم إذا التذ إذا قصد ولم يجد وجد ولم يقصد كل ما في التيمم لم يقصد ولم يجد لم يقصد ولم يجد كله يتيمم إلا بحال وحده قصد ووجد يتيمم وجد ولم يقصد يتيمم قصد ولم يجد يتيمم لم يقصد ولم يجد هذا لا يتيمم. يعني لا ينتقد وضوءه. عندهم يتيمم إذا التذها، يعني هي واحدة من ثلاثة، فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء، يعني من مثل ما أن لم يقصد ولا ولم يجد. نعم. وبه قال أحمد وإسحاق وهو مقتضى الآية. وقال علي بن زياد شو قال يعني؟ والملامس باليد يتيمم إذا التذ، فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء. وبه قال أحمد وإسحاق. نعم، يعني وبه بالحكم كله، يعني يتيمم إذا التذ فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء، بس ما فيه هيك لبس بالكلام، فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء. وبه بالأخير ولا بالكل؟ والله الأصل يرجع لأقرب مذكور، وبه بأقرب مذكور. قال أحمد وإسحاق يعني إذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء. نعم. وهو مقتضى الآية، أو يرجع للجميع ممكن. نعم، أنه عند الحنابلة هيك يعني يلتذ كمان هيك، يعني كل الأئمة ما عدا أستاذ الحنفي هم الذين يقولون بعدم النقض، أما كل الأئمة. لكن مثل ما قال يعني إذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء. نعم. وقال علي بن زياد إن كان علي، يعني أستاذ الحنفي الشافعي مثل الكهرباء، مثل ما قلنا شهوة بحس ما حس ما بيعرف، لكن إذا كان لمس مثلا كان بباص أو شيء لمس ما بيعرف، يعني يدعو لمسه برجل ولا امرأة، إلا أصل عدم النقض. ليش؟ لأنه الأصل متوضي وما بننقض إلا بيقين، لذلك ما في شيء. أما عند أستاذ حنابلي وأستاذ المالكية عليكم السلام ورحمة الله، أستاذ المالكية ما في يعني ينقض إذا التذ، عند أستاذ الشافعية مطلقا، عند الحنفية مطلقا، هؤلاء يقولون بالنقض مطلقا، هؤلاء يقولون بعدم النقض مطلقا، يعني هي المذاهب. نعم. وهو مقتضى الآية. وقال علي بن زياد إن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه، وإن كان خفيفا فعليه الوضوء. هو أكثر من هيك صار؟ لا، أستاذ الشافعية ما في، يعني بيقولوا يعني مشان يعني إذا كان المرأة أراد الإنسان يعني أن يكون معها وأن يعني يستمتع وعليها يعني المرأة الحائض وعليها ثوب خفيف رقيق ما بصير، إذا ثوب سميك يجوز أن يستمتع بها، لأنه فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن، فالاعتزال يعني عن المباشرة وعن كل شيء، يعني ما بين السرة وما بين الركبة، هذا المعتمد عند السادة الشافعية. إيه؟ عند غيرون عند غيرون كمان هذا المعتمد عند السادة الحنفية، غيرون ما أدري ماذا يقولون، أما عند السادة الشافعية في قول تاني بس ما هو المعتمد، أنه افعلوا كل شيء إلا الجماع كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن المعتمد لا، ما بين السرة والركبة. أنا بفصل بهذا الكلام، وإذا كان شاب لا نعطي هذا القول، أنه ما بين السرة مو هذا القول، هذا المعتمد، أما إذا كان كبير ما بضر، يملك نفسه، افعلوا كل شيء إلا الجماع، فهذا يعني افعلوا كل شيء إلا الجماع يعني يجوز بدون ثوب بدون شيء. على القول المعتمد يجوز التمتع من فوق الثياب بشرط أن يكون كثيفا، هذا اللي بدي أحكي. إن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه هذا، هذا مع ذلك للوضوء. أما بالنسبة للوضوء عند السادة الشافعي إذا ما لمس ما في شيء، يكون مباشر مباشرة سمرت مباشرة، يعني أن تلتصق البشرة بالبشر. هذا طبعا غير السن والشعر والظفر، هذا ما بينقض. وإن كان خفيفا فعليه الوضوء. نعم. وقال عبد الملك بن ناجشون: من تعمد مس امرأته بيده دون عفة فليتوضأ، التذ أو لم يلتذ. قصد، لأنه قصد من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ. طيب المقال فليتوضأ يعني التذ أو لم يلتذ، هذا التصريح يعني بالمفهوم يعني. طيب نعم. قال القاضي أبو الوليد البادي في المنتقى: والذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون وجودها. نعم. فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء، التذ بذلك أو لم يلتذ. وهذا معنى ما في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: وأما الإنعاض بمجرده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءا ولا غسل ذكر حتى يكون معه لمس أو مس. الإنعاض يعني تحريك الشهوة، يعني ملاعبة كذا لكن في حائل. نعم. وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعض إنعاضا قويا انتقض وضوءه. هذا الإنعاض صار معناته خروج المذي حتى يكون معه لمس أو مذي، مثل ما أن الإنعاض يعني مثل ما يقول تحركش فيها، يعني أراد أن يداعبه. نعم. بأثناء اللعب ممكن يعني يمذي الرجل، لذلك قال لا يوجب ولا غسل الذكر حتى يكون معه لمس أو مذي. نعم. وقال الشيخ: نعم. قال الشيخ أبو إسحاق: من أنعض إنعاضا قويا انتقض وضوءه. وهذا قول مالك في المذكور. يعني مو شرط المباشرة ومو شرط المذي، والمذي عند السادة المالكية ينقض الصوم فقط عن السادة المالكية. نعم، مو بس ينقضوا الوضوء. نعم. لا لا، خروج المذي عند السادة المالكية ينقض الصوم. نعم. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد فقد تعلق نقض الطهر به، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري. معناته كلام هنيك: من تعمد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ. معناته غير اليد من الأعضاء لا تنقض، على هذا الكلام لحنا مطلقة. إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه، بشيء يعني مثلا عم يصلي ومرت من جنبه دخلت رجله برجلها هو عم يصلي، إما يعني عند السادة الشافعي انتقض، عند غيره لا. ومثل ما قلنا يعني في قول تاني عند السادة الشافعي: اللامس هو المنقوض أما الملموس لا ينتقض. يعني هي مشيت ودقلت، هي اللي انتقض وضوها مو انت، ومع ذلك انت من عنا لا تعمل مشكلة خلاص قلت بطل الصلاة وتعمل مشكلة ونقطي لي وضوها خلاص. نعم ما بيعرفوا من المذهب الشافعي إلا نقض الوضوء، هذا اللي بيعرفوا، وما بيعرفوا من المذهب الحنفي إلا ما بينتقضوا الوضوء، إلا ما قالوا شافعي ولا له حنفي. نعم. وقال الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإذا كان بغير اليد لم ينقضه، لقوله تعالى: فلمسوه بأيديهم. ما حدا بيحكي من عنده. نعم. فهذه خمسة مذاهب أسدها مذهب مالك، وهو مروي عن عمر وابنه عبد الله، وهو قول عبد الله بن مسعود أن الملامسة ما دون الجماع، وأن الوضوء يجب بذلك، وإلى هذا ذهب أكثر فقهاء. قال ابن العربي: وهو ظاهر من معنى الآية، فإن قوله تعالى في أولها: ولا جنبا، أفاد الجماع. وإن قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، أفاد الحدث. وإن قوله تعالى: أو لامستم، أفاد اللمس والقبل. فصارت والتقبيل يعني، فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام. نعم. وهذه غاية في العلم والإعلام، ولو كان المراد باللمس الجماع كانت تكرارا في الكلام. كانت تكرارا. يعني مثل ما عم يرد على أستاذ الحنفي هذا. نعم. قلت: وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة رضي الله عنها حديث مرسل، رواه وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال يحيى بن سعيد: وذكر حديث الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا. قاله الدارقطني. يعني زعم قال. نعم. فإن قيل: فأنتم تقولون بالمرسل فيلزمكم قبوله والعمل به، قلنا: تركناه لظاهر الآية وعمل الصحابة. نعم. يعني في دليل جعلنا نتركه، مو مجرد إرساله. حلو الكلام. فإن قيل إن الملامسة هي الجماع، وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قلنا: قد خالفه الفاروق وابنه، وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو كوفي، فما لكم خالفتموه. ايوه، شيء جميل ان بياخذوا عن سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم. فان قيل الملامسه من باب المفاعله، ولا تكون الا من اثنين، واللمس باليد انما يكون من واحد، فثبت ان الملامسه هي الجماع الذي يكون من اثنين. قلنا: الملامسه مقتضاها التقاء البشرتين، سواء كان ذلك من واحد او من اثنين، لان كل واحد منهما يوصف بانه لامس وملموس. جواب اخر، وهو أن الملامسة قد تكون من واحد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. والثوب ملموس وليس بلامس. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما مخبرا عن نفسه: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. وتقول العرب: عاقبت اللصة وطاربت النعلة. يعني مو شرط يفيد المشاركة. نعم. طارقت النعلة. نعم. فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب الحدث وهو المجيء من الغائط، ذكر سبب الجنابة وهو الملامسة. نعم. قلنا على أن حمل اللفظ على الإيماء واللمس ويفيد الحكمين كما بينا، وقد قرئ لمستم كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه الشافعي من لمس المرأة للمرأة ببعض أعضائه لا حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة وجب عليه الوضوء، فهو ظاهر القرآن أيضا. وكذلك إن لمسته وجب عليها وعليه الوضوء إلا الشعر، فإنه لا وضوء لمن مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة. وكذلك السن والظفر، فإن ذلك مخالف للبشر. ولو احتاط فتوضأ إذا مس شعرها كان حسن، ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتز بذلك أو لم يلتز لم يكن عليهما شيء حتى يفضي إلى البشر. وسواء كان في ذلك متعمدا أو ساهيا، فإن كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية. اختلف قوله إذا لمس صبية صغيرة أو عجوزا كبيرة بيده وواحدة من ذوات محارمه ممن لا يحل له نكاحها. فمرة قال ينتقل صبية صغيرة عجوز كبيرة بيده واحدة من ذوات محارمه. فمرة قال ينتقض الوضوء بقوله تعالى إذا مس النساء فلم يفرق، والثاني لا ينتقض لأنه لا مدخل لا ينقض لم. وهذا المعتمد، هذا قدم الأول، هذا المعتمد يعني في قول عند السادة الشافعية أنه بنته بتنقض الوضوء، أخته بتنقض الوضوء، قول بس هو يحمل هو ولا ألف لام تنقض لا قول عمي، لأن النساء ربي قال. أما المعتمد هذا قال المروزي قول الشافعي أشبه بظاهر الكتاب، لأن الله عز وجل قال أو لامستم النساء ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة. وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتركوا الشهوة. قال وكذلك عامة التابعين. قال المروزي فأما ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللذة من فوق الثوب يوجب الوضوء، فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد، ولا نعلم أحدا قال بذلك غير الجمع. قال ولا يصح ذلك في النظر، لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته وغير مماس لها في الحقيقة، وإنما هو لامس لثوبه. أنا لو قال علي الطلاء إذا لمس علي الطلاء ما بالنساء ولمس من طلع رجل الشعور ما كتل من تقل ضوءه. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى دون أن يلمس لم يجب عليه وضوء، فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مماس للمرأة. قلت أما ما ذكر من أنه لم يوافق مالكا على قوله إلا الليث بن سعد، فقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك قول أحمد وإسحاق وأحمد، وروي ذلك عن الشعبي والنفعي كلهم قالوا إذا لمس فالتذ وجب الوضوء وإن لم يلتذ فلا وضوء. يعني مع الحائل. نعم. وأما قوله لا يصح ذلك في النظر فليس بصحيح. يعني قال المروزي، أي أن عم يناقش كلام المروزي. وأما قوله لا يصح ذلك في النظر فليس بصحيح، وقد جاء في صحيح الخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي صلى الله عليه وسلم لا في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما ثانيا. قال: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملامس، وأنه غمز رجلي عائشة كما في رواية قاسم عن عائشة رضي الله عنها، فإذا أراد أن يسجد غمز رجله فقبضتهما. رجلي غمز رجلي فقبضتهما. أخرجه البخاري. هذا يخصص عموم قوله تعالى: أو لامس. أو لامس. يعني بعد رجليك طب رجليك، يعني بدي اسجد. الله يرضى عنا. بس طيب ليش ما اخذوا في مثال الشافعي؟ يعني ان الحديث صحيح، انه في احتمال، يعني ممكن يكون في قطع في شيء، يعني اكيد ان المنامات. في من يقول كمان يعني عن الامام الشافعي أنه قال يعني الله يرضى عنه: إذا صح هذا فأنا أقول به، إذا صح هذا فأنا أقول به. في من يقول ذلك؟ نعم، بس المعتمد ذاك يعني أنه الدليل إذا قرأه احتمال بطل به الاستدلال. نعم. كان واجبا بظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس. يعني إذا واحد مثل ما أنا يعني حلف بالطلاق، إذا لمس زوجته فهي طالق، لأن لمسته فهي طالق، وكان يعني جاء بعد لرجليه ما بيعرف بقى. قالوا له أنه بعد لرجليه، إمام يعرف لمس ولا ما لمس، إمام مطلق. هاي إمام مطلق، لأنه في شك، وإن كان غالبا حيكون في لمس، لكن في غطاء، ممكن يكون في غطاء، ممكن عليه الصلاة والسلام يعني كان برداء أو شيء. ممكن، لأن الله قال: أو لمستم، أو لمستم، يعني معنى لمستم. نعم. فكان واجبا بظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس. نعم. ودلت السنة التي هي بيان لكتاب الله تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض، وهو من لم يلتذ ولم يقصد. يعني من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقال فلعله كان على قدمي عائشة ثوب، أو كان يضرب رجليها بكمه. والله جابه. فإنا نقول حقيقة الغمز إنما هو باليد، ومنه غمزك الكبشة، أي تجسه لتجسه لتنظر. كان تشتري؟ تعمل له إيه؟ نعم. لك تشتري؟ يعني إذا حطت كفوف ما بيعرفه. إيه طيب كم. فأما أن يكون الغمز الضرب بالكم فلا، والرجل من النائم الغالب. يا شيخ يعني شلون أن يكون الغمز الضرب بالكم؟ شلون بده يضرب بالكم؟ ضرب بالكم ضرب الحائل، غمزه الواحد غمزه، سواء لابس كفوف ولا ما لابس كفوف. اسمه غمز، وأما يغمز بالكم، الكم ما بيغمز. يعني هيك لا لا أغمز هيك يكون ضد بالكم هيك غين. إذا كم وطين أعمل هيك بكم. هذا ما اسمه غمز، هذا ما اسمه غمز، هي يعني إشارة. الكم مثل الكف يعني غمزها من يعني سواها بدون شيء، هذا ما من اللغة غمز. أما الكم هو الحائط في بيعمل هيك. يعني ما عم نقول لحنا هذا يعني طرب هيك، ما قلنا هيك لحنا، قلنا في حائل. طيب قال غمز لكم الله يرضى عنه، هذا تجو شو قال؟ كان على قدم ثوب. ايش هو جاوب عنها؟ فانه حقيقة الغمز انما هو باليد، ومنه غمزك كذا كذا كذا كذا، والرجل من النائم الغائب عليه ظهور. ايوه فلا، والرجل من النائم الغالب عليها ظهورها من النائم. ليش بقى؟ لا اذا مكشف رجليه ما بيدفع. ما هي؟ يعني نعم، لا سيما مع امتداده وضيق حاله. والله الكلام يعني، فهذه كانت الحال في ذلك الوقت. شو عليه يعني إذا كان يعني إذا كان مع عليها غطاء يعني ما في شيء يعني ما بتقبضها؟ ألا ترى إلى قول أبو إذا قام بسطتها مديتها، يعني معناتها يعني إذا مدد يعني ما عليكم ما علي غطاء، ما هي كلها لا لا تعو علي كلها تكون لا تجمع معي. وإذا قام بسطتها والله يعني شايف دليل السادة الشافعي أقوى يعني بهذا. نعم. وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابي، وقد جاء صريحا عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتهما، فإذا قام مددتهما. أخرجه ظهر أن الغمزة كان على حقيقتي مع المباشرة. والله ما ظهر شيء في نظر يعني، وإن كان الغالب من أول لا يعني غمز يعني الله صل يعني، لأنه تقول يعني كان السيدة عائشة الله يرضى عنها تقول كان يغمز منه راوي الحديث، والسيدة عائشة شو قالت؟ وأنه غمز رجلي رجلي يعني كما عليكم السلام عن عائشة، عن عائشة قالت غمز رجلي مكشوفتين هي ليش عم تذكر هذا الكلام؟ كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. نشوف سياق الحديث يعني سبب ورود الحديث مثل سبب نزول الآية هو الذي يعني يحل المشكلة. إذا كانت بمعرفة اللمس أو غيره الحقيقة معناتها ما في شيء، مع ذلك يبقى الاحتمال قائم مثل ما قلت لكم يعني إنه لو حلف بالطلاق هل نطلق؟ إذا انتقض وضوءه أنت طالق. وقال لمسه ما بيعرف لمسه ولا ما لمسه، يعني قال لهيك لمس ما ندري، يعني لأنه ما يعني ما نحيد على اليقين إلا بيقين. نعم. ودليل آخر وهو ما روته عائشة أيضا رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد. قدميه على بطن قدميه، على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان الحديث. فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى في سجوده كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض. الملامسين فلما وضعت يدها ووقعت قال فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان فلما وضعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فتمادى في سجوده به يعني ساجد كان دليلا على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض. يعني شو بيريد على بعض الملامسين؟ شو الفرق؟ يعني بعض الملامسين دون بعض يعني معناها الذين يجدون مثلا لذة يجدون شيء، هؤلاء الذين ينتقد. أما الذي لا يجد عليه الصلاة والسلام يعني يقوم مع ربه يعني ما يجد ما ينظر يعني لذلك، وغيره ممكن يكون بهذا يعني خلاص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما وجد يعني أنه لا قصد أكيد ما وجد على عم يجيب يعني مذهب السادة المالكية. نعم. فإن قيل كان على قدمه حائل كما قاله المزني قيل القدم بلا حائل حتى يسكت الحائل. الأصل القدم بلا حائل، هي مشان يقولوا للأتراك ما بيجرى بها القدم بلا حائل أفسدوا إلا بيجرى بها القدم قدم بلا حائل حتى يثبت الحائل، يعني نقول القدم هيك يعني، والأصل الوقوف مع الظاهر. نعم. بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالنص. نعم. فإن قيل فقد أجمعت الأمة على أن رجلا لو استكره امرأة فمس ختانه ختانها وهي لا تلتذ لذلك أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشتهي أن الغسل واجب عليها. فإن قيل لازم عم يقول أن، ليش عم يقول أن؟ فإن قيل قد أجمعت الأمة على أن الرجل أجمعت الأمة فمس كذا كذا أن، يعني هون بأن، هون أن يعني بأن قول القيل، وإلا من نقول إن أجمعت الأمة أن حرف الجر يحلق بأن يعني الغسل واجب عليها، فكذلك حكم من قبل أو لامس لشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب الوضوء، لأن المعنى في الجسة واللمس واللقبلة الفعل للذة. قلنا يعني هلا قيل على إيراد على المذهب الأستاذ المالكي أنه لا قصدت ولا وجدت المرأة، وقلت يجب فيها يعني عليها الغسل. قلنا قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف في يقول لا يعني لا غسل. ليش عم تقولون الإجماع؟ كلام جميل صحيح. فقال نمر معنا ما كنت أنت في من يقول لا غسل لأنه يتمسكون بقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء لما في ماء. في من يقول لا ماء يعني لا غسل، فهل عم يرد على لذلك القول؟ نعم. قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف فيما ادعيتموه من الإجماع. نعم. سلمناه، لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع فلا يلزم. نعم. وقد استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. وقد قال الشافعي، نعم، قد قال الشافعي فيما زعمتم أنه لم يسبق إليه، يسبق إليه، يسبق إليه، وقد سبقه إليه شيخه مالك كما هو مشهور عندنا. إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قوله. وقد ثبت يعني هذا الكلام، أيوة. إذا صح الحديث فهو مدى بكلام الإمام الشافعي هذا في شرح حديث قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، رسالة يعني الإمام الشافعي، يعني يقول لم يسبق إليه، هو اللي قاله الإمام الشافعي. قال لا، الإمام مالك ثبت عنه ذلك، وبعضهم يقول ثبت عن الجميع، كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائل. نعم. ويلزم على مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها بيده تأديبا لها وإغلاظا عليها أن ينتقض وضوءه، إذ المقصود وجود الفعل، وهذا لا يقوله أحد فيما أعلم، والله أعلم. وروى الأئمة عن مالك وغيره، وروى الأئمة مالك وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعاده. في ناس يظنوا الفعل كأنه سنة، الله يهديهم، جهل، جهل واضح عند المجتمع المسلم، يصير بيتحرر أو بيحمل مثلا ولد أو شيء، فبينوا عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، مو سأكون مسنون، عم يبين لك أنه هذا يجوز الحركة بالصلاة، مو معناته سنة. ذلك الله يرحمه سيدنا الشيخ مولى رحمه الله، جنبه واحد من الحرم النبوي صار يتحرك، قال له بابا بابا هذا مسنون، هذا الفعل مسنون، ما بعرف فهم عليه ولا ما فهم عليه، وقف هداك وفات بالحيط، ما عارف شو بده يجاوبه، يعني بين له الله يرحمه، بس كلام العالم ما بفهمه ولا عليه، بين له انه هذا لبيان الجواز، لو كان مسنون معناته انا تارك سنه، لو كان مسنون الذي تفعله كنت انا تارك سنه، معناته يعني مسنون انا تارك سنه لازم اعمل بالصلاه، يتحركوا كأنه الحركة السنة، لا هذا لبيان الجواز، مو كونه مسنون، مسنون بالصلاة. نعم. أي أظن بيتحرك، أظن بيتحرك، نعم، عنده مصاري، يعني شو معناته هذا؟ جهل، جهل، هذا جاهل، وجاهل بأنه جاهل، جاهل، جاهل مركب صار. سيدنا بس عوام بدون يعني، والله مين معلمون العوام؟ مين معلمون؟ صحيح صحيح، بس مين معلمون هدول؟ أشياخهم اللي عم يعملوا، ليش ما بينهوا؟ لا هو بتلاقي يعمل هيك، أشياخهم سيدي اليوم تبعهم هيك بيعمل، يعني ما ثبت أنه يعني نهمهم أبدا. وليش عوامنا ما بيعملوا هيك؟ ليش عوامهم مخصوصين بهذا؟ مثلا مشايخ يقولوا انه هذا الفعل من السنه، يعني ما ورد انه سمعنا هيك شيء، يعني مثلا احد من مشايخ صحيح ما هو ايه صحيح، بس كلهم بيعملوا هيك، ولم ينكر عليهم أحد، ما بينكروا عليهم. هذا القول صحيح. والشيء الثاني هن مشايخهم لا عم يشدد الثانية قطرة أو السلوك أو الحطة لا يعاد عم يركزها. هو حكم بهذا تطبيق السنة يعني؟ ما بعرف. نعم. وهذا يرد ما قال ممكن يعني يكون يعني إن شاء الله منصفين إنه عم يركز مثلا ركز حطته أو شيء مشان إنه حتشغله عم يركز هيك مش لا عم يتحرك بدون شيء يعني لا غير يعني بدون داعي للحركة. بعدين لا عم يقول إنه يعني هدول العوام ما سيدي. نعم. وهذا يرد ما قاله الشافعي في أحد. أنا شفت موعظة من الحقيقة شفت هلا تذكرت كنت بجامعة حسن. إيه عادي يتحرك زيت لعنده شيخ ويعني هذا شفته يعني عليه يعني هيك على المحاكاة يعني أنا دغري مباشرة بدنا نقوله لما الناس تعترض عليهم قولوا لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه قال عليه الصلاة والسلام مشان يردوا هذا حديث هذا ضعيف وأنا دغري قلت له هذا يعني ما هذا الفعل أين أنت من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أم والله ما حكى شيء أني والله صدق يا شيخ صدق فعلا يعني هذا عمع وبين عم يتحرك يعني. ما قال لي أنا عم يتحرك كل شيء يعني. بدون سبب ما إيه؟ نعم سيدي دعينا الله يبارك فيك في إن شاء الله ميسرة إن شاء الله معافين ميسرة الله يبارك فيك. نعم. وهذا ما يرد ما قاله الشافعي في أحد قوليه لو لمس صغيرة لانتقد طهره تمسكا بالغار في لفظ النساء. هذا قال فإن لمس الصغيرة كلمس الحادث اختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة ونحن اعتبرنا اللذة فحيث وجدت وجد الحكم وهو وضوء الوضوء. وأما قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصة فلأن اللمس أكثر ما يستعمل باليد فقصره عليه دون غيره من الأعضاء حتى إنه قال لو أدخل رجل رجليه في ثياب امرأة تمس فرجها أو بطنها لا ينتقد وضوءه بذلك وضوء. وقالت الرجل يقبل امرأته إن جاء يسألني قلت يتوضأ وإن لم يتوضأ فعيب. قال أبو ثور لا وضوء على من قبل امرأته أو باشرها أو لمسها وهذا يخرج على مذهب أبي حنيفة والله أعلم. الله يزيد خير ما شاء الله. الله السلام الحديث الثاني بالمناسبة عن سيدة عائشة الشافعية رد عليه فقط في رد أنه كان من وراء قال في احتمال ما قالوا من وراء في احتمال الاحتمال الثاني أنه نبي صلى بعدين تمسكا بالآية يعني وهذا في احتمال. نعم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أحد جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ما هو أحد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم عافنا وقونا وإلى أمرك لا تهدنا واهدنا وسددنا يا أرحم الراحمين. ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة وأن تعيننا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا في الدارين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين وكفاتهمهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، وزعنا شيوخنا والعلماء ما أنت له أهل، وزعنا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ما أنت له أهل، وزعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت له أهل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين. اللهم الفاتحة خرج النبي صلى الله عليه وسلم تشرف نية الشفاء إن شاء الله.